أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرة خليج الله وعلوم حديث. Thank you.

كما جاء أيضا في الحديث الخالق بمنزلة الأم، الخالق بمنزلة الأم. تفضل. في قلب الإنسان هذا الانشراح هذه المؤمنية هذا المرجع في القلب الذي يجعل الإنسان بسعادة وراحة وطمأنينة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقربه ويجسمه ويجسده للناس حتى يدرك توحيد الإسلام مع اختلاف الثقافات. فكيف يجسد لا يختلف الإيمان في إدراك الحلم الحلوي حتى التذوق؟ فحين تذوق حلوى لا شك أن أشعر بسعادة، أشعر بلذة، أشعر بحلو مذاقي، حلو مذاقي. هذا يظهر شخصيا، لكن لا يظهر شخصيا، لا يظهر شخصيا، إنما يشعر به القلب، يشعر به القلب. فكيف تريد أو كيف أفرض هذا حيث الجميع حتى يدرك الجميع حين أستخدم التشبيه بطريقة الاستعارة؟ تمام؟ لا، التذوق من إثبات الحواس. طيب، التذوق من إثبات الحواس لا يختلف اثنان في تذوق الشيء الحلو، لكن الامور الخفيه لا يختلف فيها اثنين، وقد تدركها البعض ولا يدركها الاخر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعبر عن اثر ايمان في القلب وحلاوه هذا الايمان وأثره من انشراح الصدر ويعني الثقل وسعادة ولذة يشعر بها الإنسان بما يشبه ما أقر الناس عليه ولا يقر عليه الناس، وهو إيه؟ تذوق الحلاوة، تذوق الحلاوة. ولذلك يعني أحد الصالحين كان يقول نحن بإيماننا في سعادة في لذة لو علمها القلوب لجال دون عليها بالبيوت، فقال دون عليها كأنه عن البيوت الفرح والسعادة والهناء والطمأنينة والانشراح الصدر الذي يحيي بقوته وبكثرة إيمانه وتمكن الإيمان من سويدات قلبه. تمام؟ يبقى هنا لا تضع سوى إيمان لا على الحقيقة ولا على المجال. طيب إيه الحكمة من المجال؟ التجسيد والتجسيد وتقريب الأمر المعنوي الذي يختلف بين إنسان وآخر في صورة هي لا يختلف عليها اثنان، وهي ايه؟ حاسة التذوق، حاسة ايه؟ التذوق. طيب هنا هو التذوق، هل هيكون تذوق شكلي؟ طبعا لا، امال يفرق التذوق هنا في اصل الايمان، يعني كيف ايه؟ الايمان اللي مفكر كانت فسره وبينه وشبهه بايه؟ بمن تذوق شيئا حلوا شعر بحلاوته في قلبه، وكذلك انت بايمان تشعر باثر الايمان ان شعر بحلاوته في لسانه وفي حلقه، لكن في هذا شعر باثر الايمان. تمام كده؟ تمام. وهذا على سبيل ايه؟ الاستعراض. طبعا قال يا عباس يعني معنى هذا لا ليس كل من تحدث وتكلم عن الإيمان بل وحصل قول الإيمان لا يلزم أن يكون هذا القرآن ويكثر من الناس يتكلم عن الإيمان ولم يشعر بأثر الإيمان في الإيمان به وينظر يزيد ويزيد ويزيد. طيب ليس الإيمان تكون بإيه؟ بكفاءات. ليه؟ لأن الجانب الوحشاني شدة يعني يستثمر كده عن جانب الشمال فتطير تصرف قلب الشمالية. فإذا وصلت إلى درجة الملائكة كنت أفضل من الملائكة لأن الملائكة عقل المحض أن الملائكة بيت الشهوة فيعطوها الله ما أمره وأنت تغلبت ونعلمت وانتهبت حتى أصابت الشهوة فصرت بجهادك وكهادتك الجولوات والحصان والزواج أعلى درجة من الملائكة. Yeah. سالمون زيادة القوة الحمية وأيضا نمر من قرب من قرب النبي وقرب النبي صلى الله عليه وسلم لا. فهنا هو حد من القضية قضية أنه غير لا هو حد هو لا حد والمراد بالتوكل التقرب العالي إلى الله تبارك وتعالى فكأن يحاول يقول وده برضه في جانب تواضع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أليس عمر قريب من الله؟ ها؟ مع عمر قريب من الله ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب الأفضل ليه لأن سيدنا عمر أصاب هو الأفضل أن يكون الناس إمام المسلمين الخليفة وكان سيدنا عمر هو سيد الأمل يبقى إذا لما سيدنا عمر قدم الحسن قدمه من باب التواضع والجلد قدمه من باب ما رآه الأبي من قوة الإيمان وشدة قوة لله سبحانه وتعالى فيقول دعاء الله في الاستجابة أيضا يقول الحمد لله لهذا النبي من أن يحصل الشيء للأباء ويرى فيه ما يرى ويرى بهذا في بعض الليالي Thank you. الجماعة الصدرية يعني لا تتراحة فيه يعني لا خفة ولا خفة ولا جنة اللي هو ايه؟ فئة الإيمان اللي وقع الشرف اللي كانوا يشتروهم أما الأحرار اللي يقولون مثلا العربي في الأصيل ما كان فيه منهم نهاية منه والله ولذلك شفت لما سيدنا سيدنا سيدنا البيعة كانت إنسان غيبة فاستغربت يعني مهم كنت أرسل وقال الله طب وإحنا ليه كانوا تعلمنا بيعة الكلام ده يعني في حاجة كده فوجدني الفرصة بقى هو معقول معقول يتخيله عارف إن الشرة ويأخذ بها الزنا تشوف مدى الاستبعاد الاستعارة إذا يعني معاد الأمر الجمال فالحصل فيه أنها نظيفة معاد النظيفة ويديه في الآن إلى أنه أي دول في الحجارة الخليل والله كنا بنستهل ونطابق إلى هذا الوضع من الإعلام بتاعنا اللي بنصبح فيه اللي بنصبح اللي صنع مطوح الشجرة ليس من ذلك الطبيعة والحيات يعني الشخص لا أنا مطوح الشجرة أنا أرسل مني لا لغير لا لغير عبارة الإعلام المطول يعني الزمان والهموم والمساعدة يا أخي كانوا ضرور المصريين كأنه مين مجموعة عملية أكثر في الجد وعاوزه ونبدأ يعني يشغل فقط ده ولا الأجل الصرفية وجانب المجلس يعني تشوفوا في 90% من الأفلام القديمة فرح ميات في المجلس اثنين مجلس هم مجلس وراحي مش عارف ولا كده مجلس مش عارفين وكان كنا بنتعي طب دي حسين معنى على هذا المصير ها؟ دي مش عارفين يا جماعة عقيدة المصير فيه كيزنا فيه العائلات العقيدة مثل العقيدة عائلات العقيدة فيه النقاط فيه النظارة فيه أصل التدين فيه خدمة الإيمان فيه أن وصل إلى درجة الأولياء في الدولة فيه اللي يحافظ على دين فيه أهل اللغة فيه أهل العلم فيه أهل التواصل الاجتماعي والشرب فيما بينهم والإنذار لكن الإعلام غير كل هذا تمام يا جماعة يبقى إذا الصورة اللي كانت تقبل عن العرب الجاهلية وكان وجودا في بحار الجنوب وكانوا يعني في الزنا وكانوا الأمور وكان كذا هذا كله يعني من الظلم في المكان من الظلم في المكان يعني هل يقول ان شيئا تشمل كل شيء، لكن في هذا يقوم على علمي. السعيد بالله تعالى في امر من امور الدنيا، من استعاذه بالله فأعيده. نجمع يعني حتى استعاذه بالله فأعيده أعيده من أجل الوصول إلى الدوار وإلى الجنة حين لو الاستعاذة بالله تبارك وتعالى. فمرجعه أيضا إلى أمر المصطفى. ومن سألك إليه فأعطوه. الحديث الذي يقول القاضي ضعف يكون الضعف كثير جدا الضعف، وهو الذي كما قلت لكم يرتقي الى الشهاده الغيب الحكم الى الغيب في ضعف يعني السبب يعني الا في الضعف او الانقطاع ووجد له ما يرضيه ويقوم فقط. لا في إضافة يعني العلة في ضعفه ليست العدالة وإنما يعني علة الضعف علة أديب مش ضعف سليم. أيوه هذه واحدة. ثانيا يقولون أن الضعف إذا طرد إذا ثلث علماء الفقه وتعريف الضعف فرفع النظر فيصار فيه ضعف تحاول Thank you. يعني كأنه عبر صلاتي وزكاتي وفي نفس الوقت يغني هذا التعريف عن كل فراغ واحكام الاسلام. لكن لما تنفع الشهادة ان لا اله الا الله الاسلام واضح خلاص جدا جامد. لما الصلاة على طول بكل ازعاج منها وأداء كل المعلمات وباقي الحاجات كلها فيها مالية وإما بدنية أو أنها بعضها مال وبدنية مالية وبدنية فيعني ذكر الله وأراد الكل كل من Whatever. هل يمكن ان يكون هذا الشيء ان ينظر الجنسية. وهنا الفكرة في هل يستطيع أن يقيم الإسلام وإن كان كتاب الشرك، يعني هل يوجد التقييم ويستطيع أن يؤدي نصوص المسلمين من عبادات ومن أخلاقيات ومن حفظ هذا الشرك من جهل التوحيد تلك من كان من هذا فلا إشكال، وإذا فيجب عليه أن يذهب ويهاجر إلى دار المسلمين. لذلك قال نتوقف عند الشيخ وعند الأول وفي الانتقاء الثاني إن شاء الله سنبدأ من ما يقصد.